والتوجع. ولهذا دخل المشفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، يعني قد اصابته الحمى. قال ابن مسعود يمسسته فاذا هو يعف واخي شديدا. فقال ابن مسعود يا رسول الله انك تعف واخي شديدا؟ قال لا اجل، يعني نعم ان يوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني انه ضعف عليه المرض. وهذا من الحديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل والامثل، يعظم اجرهم وترفع درجاتهم ويكون اسوة لمن بعدهم من اتباعهم وغيرهم من الذي بعدهم. فالانبياء يتحملون ما يشد بهم البلاء يتاسى بهم اصحابهم واتباعهم ومن ياتي بعدهم، وليعظم الله بهذا اجورهم ورفع درجاتهم. ولهذا في الحديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالح ثم الامثل ثم الامثل، يبتلى المرء على قديمين. وقد اصيب ايوب بالبلاء مده طويله عليه الصلاه والسلام، واصاب نبينا عند موته المرض نحو 12 يوم عليه الصلاه والسلام، وكان في اخر حياته يغشي امس يده في القدح الذي عنده كما تقدم في حديث عائشه، ويقول ان للموت لسكرات، اللهم اعني على مرات الموت والسكرات، ويقول اللهم في الرفيق الاعلى. واشتكت عائشه راسه ذات يوم وقالت ما راسه؟ قال انا بل انا ما راسه، دل على جواز الاجتهاد. قال سعد بن ابي وقاص لما دخل عليه المريض يا رسول الله قد بلغني أي شد لي وجع، هذا يدل على جواز ذلك. لما سيقول مريض انا موعوك انا مريض اصابت الحمى انا عندي راسي او ظهري او بطني، لا من باب الخبر فقط لا من باب التشكي على الله وعدم الصبر، ولا من باب التسخط وعدم الرضا، ولكن من باب الخبر. المؤمن يصبر ويحتسب، وإذا رضي كان أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا حب قولا ثلاثة ثم رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فينبغي المؤمن تحمل صبر على قد يصيبه لما له عند الله من العلم العظيم، واذا رضي بذلك وشكر على ذلك صار اكثر واعظم. فان الدرجات ثلاث: الصبر والرضا والشكر. فالصبر هو ان يصبر على البلاء، فلا يجزع ولا يشق ثوبا ولا يطل خدا ولا يجزع، بل يصبر ويحتسب ولا يفعل ما لا ينبغي. الدرجة الثانية أعلى، ويكون يرضى بذلك، يرتاح لهذا المرض بما فيه من الخير من السيئات وحط الخطايا، فهو مرتاح راضي لا متسخر. وليس معنى الرضا أنه لا يتداوى، لا بأس بالدواء والعلاج وطلب الله الشفاء، لكن ضار بما قسم الله له وجرح الصدر، يعلم أن ما أصاب المؤمن خير له. فالدرجة الثالثة أعلى وهي الشكر، وهي يعد المرض نعمة فيشكر الله عليه، لأنه يترتب عليه أجور حط خطايا تكفر سيئات ورفع درجات، هو من النعم فيشكر الله عليه، ولا يمنعه ذلك من أن يعالج ويتعاطى الدواء ويسأل ربه العافية، لا ينعم الرضا والصبر والشكر. فيجتمع الصبر والشكر والرضا مع العلاج والدواء، وسؤال الله العافية. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم.